بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الوفاء بالعهد، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب وجوب الوفاء بالعهد والوعد، وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذه الآية الكريمة من سورة الصف لها سبب نزول، وهو أن أناسا من المؤمنين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم عن أحب الأعمال إلى الله عز وجل، فأخبر الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن أحب الأعمال إليه إيمان لا شك فيه وجهاد في سبيله، فهم طلبوا أحب الأعمال لأجل أن يعملوا بها. فلما أخبر الله تعالى نبيه أن أحب الأعمال إليه إيمان لا شك فيه وجهاد أهل معصيته، كرهوا ذلك وشق عليهم، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. وصدر الله تعالى هذه الآية بالنداء بوصف الإيمان للدلالة على أن فعل ما وجه إليهم من مقتضيات الإيمان، وأنه سبب في زيادة الإيمان، وأن مخالفة ذلك نقص في الإيمان. أي: يا أيها الذين آمنوا لإيمانكم لما تقولون ما لا تفعلون. والاستفهام هنا للإنكار والتوبيخ. كبر مقتا أي عظم مقتا، والمقت هو أشد الغضب. كبر مقتا عند الله أي في حكمه أن تقولوا ما لا تفعلون، أي أن تخالف أقوالكم أفعالكم. ففي هذه الآية دليل على مسائل، منها أولا أن نزول القرآن منه ما هو ابتدائي ومنه ما هو سببي. فنزول القرآن على نوعين: النوع الأول نزول ابتدائي، وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، والثاني نزول سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه. ومنها أيضا التحذير من أن يخالف الإنسان قوله فعله، فيحذر من مخالفة أقواله لأفعاله، وأن ذلك من صفات المنافقين. وفيه أيضا دليل على الإشارة أو التعريض إلى أن الإنسان لا يتكلم بكلام أو يتمنى أمرا ثم تكون العاقبة أنه يكون مكروها عنده. فهؤلاء تمنوا عملا يعملونه، ومع ذلك لما أخبرهم الله تعالى عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا العمل كرهوا ذلك ولم يعملوا به. وهذا على خطر عظيم، أن يخالف قول الإنسان فعله، بل هو من صفات المنافقين. ولهذا قال الله تعالى: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وفي هذه الآية الكريمة أيضا التحذير من إخلاف الوعد، والإنسان بالنسبة للوعد لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يعد وفي نيته أن لا يفي أصلا، فهذا محرم، وهو من صفات المنافقين، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، وذكر منها: وإذا وعد أخلف. والحال الثانية أن يعد وفي نيته الوفاء ثم لا يفي لغير عذر شرعي، بأن يقول: سأعطيك كذا أو سأفعل لك كذا، وفي نيته أن يفي ثم يخالف ذلك ولا يفي بهذا الوعد، فهذا أيضا من صفات المنافقين. والحال الثالثة أن يعد وفي نيته الوفاء ثم يتعذر عليه الوفاء لعذر شرعي، إما من نسيان أو غفلة أو مرض أو نحو ذلك، فهذا معذور شرعا وليس مذموما، لأنه ترك الوفاء بهذا الوعد لعذر شرعي. وفيه أيضا دليل هذه الآية على التحذير من كون الإنسان ينذر نذرا ثم لا يفي به، لأن النذر وعد وعهد مع الله تعالى، فبعض الناس ربما ينذر نذرا ثم لا يفي بهذا النذر، وهذا من الأمور المحرمة، بل هو من صفات المنافقين، كما قال عز وجل: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.